الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب العظيم الجليل من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، صحيح مسلم بشرح النووي. بلغنا الأسبوع قبل الماضي إلى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وعن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سل علينا السيف فليس منا. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. جزاكم الله خير. كان لابد علينا أن نترك هذه الأبواب وننتدب أخا كريما يشرح لنا هذه الأبواب. يعني الأبواب هذه شرحت أكثر من مرة في العقيدة وفي الحديث، صحيح أم لا؟ فيعني كان من الإنصاف حتى نرى الإخوة أتقنت ولا ما أتقنت أن ننتدب أخا كريما يشرح لنا هذه الأبواب. ما رأيكم الآن؟ قطرب الحالة رجعت، ما صدقه وجدوك، هذا صحيح، وإلا لو نمر عليه نمر بإيجاز، أوسعنا الكلام فيه، فتبقى المسألة مسألة معاودة لإتقان هذا الباب بالذات، لأن هذا الباب فيه إشكالات كما قلنا في الرد القوي على الخوارج، وأيضا فيه بيان الأصول العقدية لأهل السنة والجماعة. قبل أن أدخل في مرور الكرام عليه، أقول تذكيرا لنفسي ولإخوتي الكرام: أولا، هذا الشهر شهر عظيم فضيل، ونحن يعني نتعبد فيه بما تعبد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشهور العظيمة، ولله رحمات في مواسم معينة، فعلينا أن نتعرض لرحمات الله جل في علاه في هذه المواسم، لا سيما هذا الشهر المحرم وهو شهر فضيل. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل يعني أي الشهر أفضل أو أفضل الصيام بعد رمضان، قال: شهر الله المحرم. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح سنة ثابتة فعلية أنه أكثر من الصيام في محرم كما أكثر من صيامه في شعبان، فكانت السنة الفعلية أن الصيام الأكثر كان في شعبان، والسنة القولية بيّن أن أفضلية الصيام تكون في محرم، فمن استطاع أنه يكثر من الصيام في هذا الشهر فله سنة قولية عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حكمة المغايرة أو المخالفة بين الفعل وبين القول، أقول لأن القاعدة التي استنبطها العلماء: العبادة أيام الغفلات تكون هي من أفضل العبادات، الناس في سبات عميق، والمرء المكلف هو الذي ينتهض ويجد ويسارع ويسابق في مرضات الله جل في علاه. ووردت آثار وأخبار كثيرة تبين أن الناس إذا كانوا في سفر وناموا وقام رجل واحد يقوم لله جل في علاه ذاكرا إياه متعبدا متمسكنا خاضعا ذليلا مقيما الليل لله جل في علاه يكون عند الله بأفضل المنازل. وأيضا الأحاديث والأخبار وردت أن أفضل العبادات عند الهرج عندما يكون الناس في لهو وسهو. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان بيّن أن الغفلة تكون فيه كثيرة لأنه شعبان بين رجب وبينه بس صحيح بين رجب وبين رمضان فهم يفضلون رجب على شهر من الأشهر الحرم ورمضان لما فيه من الخاصية. فشهر شعبان غفل عنه كثير من الناس مع أن الأعمال ترفع في شهر شعبان ولذلك أكثر الصيام للسلام في شهر شعبان. أما السنة القولية فهي تدعو الأمة وتستنهض الهمم العالية أن تكثر من الصيام في هذا الشهر الفضيل. إن لم يكن فلا بد من صيام عاشوراء كما دخل النسلم على اليهود وراهم يصومون يوم عاشوراء وسألهم عن ذلك قالوا يوما أنجى الله فيه موسى قال نحن أحق بموسى منكم ونحن أحق بعيسى منهم نعم. فقال النسلم نحن أحق بموسى منكم وصام عاشوراء ثم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فكانت من السنة القولية التي لم يطبقها النسلم لأن الأجل قد وفى بأبي هو وأمي. فمن السنة صيام التاسع والعاشر. الحديث الذي ورد في الحادي عشر هو حديث اختلف في إسناده العلماء فمن رأى أن يتجنب هذا الخلاف ويصوم التاسع والعاشر فخير ومن رأى أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر على النية الأصلية في الحديث أو السنة القولية الأصلية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم شهر الله المحرم فهذا له خير ويبتدئ الصوم من يوم الأربعاء ثم الخميس ولو استطاع أن يجمع معهم الجمعة فجزاه الله خيرا. نبدأ إن شاء الله في شرح الأحاديث بإيجاز. أقول رسول الأمة هو أرحم الأمة بالأمة كما بينا كثيرا في كثير من الأحاديث وأنصح الأمة للأمة ما من خير يقربنا إلى الله جل في علاه ويقربنا إلى جنة الله جل في علاه إلا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الخير إلا واستحث الأمة عليه إلا وأمر أمر إرشاد أو أمر إيجاب بالإتيان بهذا الأمر. وما من شيء يبعد الأمة عن ربها وعن جنة ربها إلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم وزجر وتوعد وأكد بالابتعاد عن مثل هذه الأمور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد الأمة وينظر الخلل فيسده والذرائع التي تصل بالأمة إلى الهلاك فيسد هذه الذرائع. من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين من الضرورات الخمس أفضل أو أقوى الضرورات هي الأنفس ومنع من إسالة الدماء وشرعنا الكريم يحافظ أيما حفظ على دماء المسلمين. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حمل السلاح المسلم على المسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقال أيضا بأبي هو وأمي لا ترجعوا بعدي كفارة يضرب بعضكم رقابة بعض. وكان من مهام ولي الأمر أن يتفقد الرعية وأن يأمر وينهى بل ويأمر وينهى باليد لأن ولي الأمر تبعات الإنكار باليد والمفاسد التي تترتب عليها بالنسبة لولي الأمر معدومة أو تكاد أن تكون معدومة. ولذلك بعض العلماء المحققين قالوا أما الإنكار باليد فهو خاص بولي الأمر فولي الأمر يتفقد الرعية يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كما بين الحديث الثاني أن المسلم مر في الأسواق وكان يضع يده على صبرة التمر وجد التمر الجيد في أعلى والتمر الرديء في أسفل فأنكر على الرجل ما فعل. هذا من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أيضا عمر بن الخطاب هذا حذو النبي صلى الله عليه وسلم واستنى واتسى برسوله صلى الله عليه وسلم فكان يدخل إلى الأسواق ومعه الدرع معه العصا يضرب عليها يقول لكل بائع تعلمت فقه البيوع وهذه لزاما لكل تاجر لزاما لكل من اختص بالدراهم والدنانير إن كان مندوب إن كان يعني بائع إن كان تاجر لابد أن يتعلم فقه البيوع بل ويتقن فقه البيوع. فكان عمر الخطاب يدخل على البائع يقول تعلمت فقه البيوع يقول لا يقول ستقع في الربا لا محالة ويضرب على ذلك. هذا من باب مهام ولي الأمر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يستحث الأمة على حفظ دماء المسلمين لأن أثمن الدماء عند الله جل في علاه هو الدم المسلم كما بينا ذلك مرارا. وكان أيضا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يرشد يشتد تارة ويلين تارة. وإن كان التأصيل العام للقواعد الشرعية هو ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شأنه إلا ولي الأمر له أن يشتد في حالات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ويعني أخبرني بعض الإخوة بلفتة لطيفة جدا بتنوع أسلوب الدعوة عند النبي صلى الله عليه وسلم كان يلين كثيرا وهذا التأصيل العام لكن في بعض الأحيين ترع وجاجا في شخص لا يصح له اللين ولا يصح له الرفق لابد أن تشتد ليستوي على سوقه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل الأعرابي يبول في ناحية المسجد تكلم معه بالرفق وقال لا تزرموه لا تقطعوا عليه بوله ثم علمه هذه حرمة المساجد أما الآخر الذي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفي إصبعه الخاتم من ذهب أخذه وعمد إلى الخاتم وأخذه من يده واشتد عليه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في إصبعه وأخذه وألقاه. وانظر إلى الانتساء عشان هو ولي الأمر لما كان له من المكان العظيم عند الرعية. قام الناس قالوا له خذه استفد منه أعطيه لمرأتك بعه للنساء واستفد من المال. قال لا والله لا ألتقط شيئا ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود هذه من مهام ولي الأمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الأسواق ويأمر وينهى حتى يعني تسير الأمة على الطريق القويم المستقيم. المسائل التي تتعلق لهذه الأحاديث العظيمة أولها حمل السلاح على المسلمين. حمل السلاح إطلاقا له وجهان، حمل بحق وحمل بغير حق، يعني حمل بحق وحمل باطل. أما الحمل بحق فهو الجهاد في سبيل الله دفاعا عن دين الله الذي في علاه، دفاعا عن راية لا إله إلا الله، وهذه لها ضوابط وشروط قد بيناها في مسائل مررنا عليها في مسائل الجهاد التي بيناها والله جل وعلا شرعها للأمة حفظا للدعوة وحفظا للدين كما بينا سابقا، ولسنا بصدد الكلام على هذه المسألة. الثاني حمل باطل، حمل السلاح المنكر يعني حمل باطل، وهذا الحمل على أنواع ثلاثة أو حالات ثلاثة، حمل ديانة وحمل تأويل وحمل حرابة. دع الديانة اجعلها في الثالثة، اجعلها في المؤخرة. إذا حمل السلاح الباطل على أقسام ثلاثة، حمل حرابة، حمل تأويل، وحمل أكمله ديانة. طيب قبل أن أفسر ما هو حمل الديانة، حمل ديانة دين قد بيناها قبل ذلك والله، فقلنا إن الأمر عند القوم دين ويعتقدون ذلك، فإن أردت أن تصحح المسار لابد أن تبين لهم أن هذه العقيدة عقيدة مغلوطة. نعم هذه ومسألة فتنة التكفير كما سنبين. إذا الحمل أولا حمل حرابة، حمل حرابة والذي يعيش في الأرض فسادا، والذي يحمل السلاح ويدخل الرعب على المسلمين ويغش المسلمين بإدخال الرعب عليهم، ينتهب أموالهم، يهتك أعراضهم، فهذا يفسد في الأرض أو يعمل الفساد في الأرض، وجزاؤه مسطر في كتاب الله جل في علاه، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو ينفى من الأرض إلى آخر الآيات. هذا عقاب معروف للحد الحرابة هو الفساد في الأرض. بعض العلماء قسم حد الحرابة إلى النظر إلى هذا الباغي أو هذا الصائل أو هذا المتعدي الذي أدخل الرعب على المسلمين، فقالوا إن كان يهدد بالسلاح للسرقة فقد قطعت يده، وإن كان يهدد بالسلاح للسرقة والقتل يبقى يقتل ويصلب، وإن كان يهتك العرض ويسرق ويقتل فهذا تكون فيه الأحكام الثلاثة بهذا التقسيم. ولسنا بصدد الكلام بالتفصيل على مسألة حد الحرابة لأنه سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، لكن نبين أن هذا قسم من أقسام إدخال الرعب على المسلمين بحمل السلاح عليهم بحد الحرابة. والثانية حمل تأويل، حمل تأويل لا يدخل تحت عموم هذا الوعيد الأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم. حمل التأويل له قسمان أيضا، فيه ما هو تأويل معذور صاحبه وتأويل غير معذور. أما التأويل المعذور صاحبه وهو قتال البغاة الذين يخرجون على ولاة الأمور بتأويل لهم فيه مساغ وإن كانوا مخطئين، لكن هذا المساغ يجعلهم أو ينتشلهم من براثن المعاصي أو نقول الأثام أو أن هم يدخلون تحت هذا الوعيد الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن هذا اجتهاد فيه اجتهاد خطأ له أجر فيه. مثال ذلك ما حدث من معاوية رضي الله عنه وأرضاه مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. معاوية كان متأولا، ما نزع يد الطاعة، هو أراد أن يقدم يد الطاعة لعلي بن أبي طالب لكنه قدم دم عثمان، يعني أراد دم عثمان أولا وقتلت عثمان لابد أن يأخذوا جزاءهم أولا، ثم بعد ذلك يبدأ يتكلم في السمع والطاعة مع أمير المؤمنين ومع الخليفة. وأيضا هذا التأويل ذاته هو الذي تأوله الزبير بن العوام، والذي تأوله أيضا طلحة بن عبيد الله، والذي تأولته عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فهؤلاء عند خروجهم على ولي الأمر، عند خروجهم على أمير المؤمنين كانوا بغاة، هذا الوصف الصحيح لهم كانوا بغاة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفهم هذا الوصف الدقيق عندما قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين، ثم قال عن عمار ويل عمار تقتله الفئة الباغية، فوصفهم صلى الله عليه وسلم وهذا الوصف الدقيق قال فئة باغية، مع أنهم تأولوا تأويلا له مساب. أما الذي يخرج أو القسم الثاني الذي يخرج على ولاة الأمور بدون أي تأويل وليس له مساغ، وإن كان تأويلا باردا كما نسمع كثيرا ممن يخرجون على ولاة الأمور بتأويل بارد، فهذا الذي يلحقه هذا الوعيد الأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يتبرأ منه ومن فعله، فيقول من حمل علينا السلاح فليس منا، فهذا الخروج خروج ممنوع شرعا، والأول كان ممنوعا شرعا لكن هذا ممنوع مصحوب بالإثم، والثاني كان أخطئ فيه له أجر. الثالث حمل السلاح ديانة، هذا التأويل له قسمان، أما الثالث هو حمل السلاح ديانة، وحمل السلاح ديانة كما قلنا هؤلاء الخوارج الذين يخرجون على المسلمين يكفرون المسلمين بأدنى معصية ويكفرون ولاة الأمور فيخرجون عليهم يستبيحون الدماء والأعراض وأيضا يسفكون دماء المسلمين بأرخص ما تكون، هم يلينون جدا مع أهل الكفر ويشتدون على أهل الإسلام وأهل الإيمان يخرجون عليهم كما حدث مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء علاجهم علاجان، العلاج الأول هو المناظرة وأن يرجعوا إلى حضيرة العلم، وهذا الذي حدث مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، كان من أفقه الناس لما خرج الخوارج على علي بن أبي طالب بتأويل بارد وقالوا حكم الرجال والله جل في علاه يبين إن الحكم إلا لله، قال علي بن أبي طالب لما سمع ذلك حق أريد به باطل، لكن نظر القوم وجد أنهم يقرؤون القرآن يتأولونه على غير التأويل الصحيح، وجد الجهل قد غطى قلوبهم وأعماهم، فأمر ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وحق له أن يأمر ابن عباس، ابن عباس هو حبر الأمة وهو أعلم الناس بمواطن المناظرة في مسألة القرآن، ولكن نصحه نصيحة غالية جدا، قال هؤلاء القوم يحتجون بالقرآن والقرآن حمال فيه المطلقات فيه المجملات والمفسر هو السنة، فناظرهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنصفون منهم لما ذهب إليهم هذا العالم النحرير الحبر رجع بثلثي هؤلاء، والباقون الذين أعماهم الحقد والحسد على أمير المؤمنين بقوا على ما هم عليه وخرجوا وقاتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، ومن حكمة الله جل في علاه أن هذا القتال أظهر أن الحق كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. الغرض المقصود هذا الحمل أو حمل السلاح يدخل تحت الوعيد الأكيد هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فليس منا من حمل السلاح ديانة وإن كان يعتقد أنه يودي بروحه لله جل في علاه، لكنه يقال له قبل أن يقتل نفسه يقال له يحسبون أنهم يحسنونه صنعة، وكم من مريد للخير لم يبلغه ولو تعلم العلم الصحيح بضوابطه الصحيحة حتى إذا أزهق روحه أزهقها بحق في سبيل الله جل في علاه على علم وبصيرة ما قيل له يحسبون أنهم يحسنون صنعة وهم لا يحسنون هذا الصنع. المسألة الثانية هي قول سلم ليس منا، ليس منا أولت على تأويلات ثلاث، نقتصر على تأويلين لطالما تكلمنا عنهم، قال من حمل السلاح فليس منا، من حمل السلاح إرعابا على أن يدخل الرعب في المسلمين ليس منا، حمل السلاح لأن يقتل وهذا المقصود بالحديث ليس منا، ليس منا يعني كافر خرج من الملة، نعم قالوا ذلك بعض أهل السنة والجماعة، قالوا هي على ظاهرها من حمل السلاح وخرج على المسلمين فهو كافر، وهذا القول قالوه بتقييد، قالوا من حمله استحلالا، من حمله استحلال، وهذا التأويل من أضعف ما يكون، أولا قالوا على ظاهرها من حمل السلاح علينا فليس منا يعني ليس من أهل الإسلام بل هو من الكفار، ثم قالوا إذا استحل ذلك، وهذا التأويل من الضعف في المكان، لما؟ لأن بعض أهل السنة والجماعة منهم النووي وابن حجر وكثير من أهل السنة والجماعة يقولون من حمل السلاح علينا فليس منا يعني ليس من المسلمين، هو من الكفار هو من المنافقين فأخرجه من دائرة الإسلام، قلنا هذا صحيح وهو تأويل من التأويلات، إن قلنا على ظاهرها يبقى يضمر أنه حمل السلاح مستحلا لحمل السلاح، فقلنا هذا التأويل ضعيف أو هذا الحمل على الحديث حمل ضعيف، لما قطره أجب أو تخير من يجيب كده هموت فيها. الآن هذا الاختيار من النووي وابن حجر وغيره من شراح الحديث لما قالوا نعم من حمل السلاح علينا وما قال لنا، لأن حمل السلاح لنا يعني حراسة لنا أو دفعا وذبا عن المسلمين هذا ممدوح وغير مذموم، أما من حمل السلاح علينا فليس منا، قالوا ليس منا يعني على الكفر، لما قالوا إذا حمله استحلال، قلنا هذا كلام ضعيف ولا يصح من العلماء يعني جهابدة أن يحملوا الحديث على هذا، خالفوا الأساطين من أسلاف الأمة في عدم حملي على هذا، أحسن لا فض فوق هذا هو، سنقول أصالة حمل أو لم يحمل لو على سريره نائما وكان يستحل حمل السلاح على المسلمين فهذا إيش قد كفر، حمل أو لم يحمل فالحمل هنا غير مؤثر، فالصحيح الراجح أن هذا التأويل أو هذا الحمل ليس بالقوي. الثاني من حمل السلاح علينا فليس منا أي ليس على هدينا ليس على طريقة المسلمين، ليس من أخلاق المسلمين بل هو من أخلاق الكافرين، يغش بعضهم بعضا ويضرب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، وهذا ليس من أخلاق المسلمين وليس من هدي النبي ولا هدي أصحابه الفضلاء الأكارم. وهذا التأويل هو الصحيح، والذي حملنا على هذا التأويل بقوله صلى الله عليه وسلم فليس منا، نقول ليس منا تبرئة، والتبرئة قسمان: تبرئة من الشخص نفسه وديانته، وتبرئة من عمل الشخص مع ثبات النفس. فتبرئة من الشخص وديانته هذه هي الأصل، وبينا قبل ذلك أدلة كثيرة عليها. والثانية: تبرئة من العمل مع ثبوت الإسلام لهذا العامل، والدلالة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة. من الكتاب لا، مش تصريح لا، سورة الشعراء: فقل فإن عصوك، المعصية ليست من هدي النبي ولا من هدي المسلمين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، لا منكم، من العمل. والبراءة من العمل تدل على أنها معصية، لكن العامل نفسه ما زال على الإسلام، والدلالة على ذلك أوضح في السنة، أوضح في نفس نص المسألة. أحسنت. عندما قتل خالد تأول لما قالوا صبأنا صبأنا، فقتلهم على أنهم على الكفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغه الأمر قال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، وما تبرأ من خالد بل ما أزاحه من مكانته التي بواه إياها. فأدي دلالة على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل السلاح علينا فليس منا، يعني ليس على هدينا، ليس على طريقتنا، ليس على أخلاق المسلمين، بل هو على هدي الكافرين، على أخلاق الكافرين، لكن الفاعل العام نفسه ما زال على الإسلام. وهذه استدل بها العلماء بهذا الوعيد الأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم من التبرئة من العمل أنها كبيرة من الكبائر، فحمل السلاح كبيرة لأنه ذريعة للقتل، والقتل أكبر من هذه الكبيرة، وهذه المعاصي تتفاوت فيما بينها. الثاني قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، من غشنا هذه حمالة على العموم، من غشنا، من غش المسلمين بأنه بث فيهم الأفكار الدخيلة، نحاهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أبعدهم عن الطريق القويم، هذا غش، لكن ليس مقصودا في الحديث. المقصود في الحديث هو الغش في المعاملات، الغش في المعاملات، والغش في المعاملات بابه واسع، وقد درسنا كثيرا منه في مسائل وكتاب البيوع. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين الغش في البيع أنه جعل الرديء تحت الجيد ليدلس ويلبس على المرء فيجعله يشتري ويحسب أن كل التمر على نفس الجودة. هذه الصور كثيرة جدا عندنا في البيوع. هنا ترى كثير من الناس يبيع لك السلعة على أنها أصلية وهي ليست أصلية، يبيع لك في الميزان، يطفف في الميزان كما قال الله تعالى ويل للمطففين. أيضا من الصور التي فيها الغش على المسلمين في البيوع التصرية، تعرفون بيوع التصرية؟ خلينا نعرف الإخوة حتى كتاب البيوع راح ولا باشمهندس ساعة في المصرة، بايع المصرة يا رب تأخلفها لما أكمل صحيح. طيب أيام حتى يحسب أن، طب وليش بيفعل ذلك؟ يهم المشتري، نعم، ليزيد في الثمن. أيضا مثل ذلك النجش أو النجش بالتحريك، وإن كانت لغة أرض الأفصح بالتسكين، إيش هو النجش؟ كده ما ينفعش اسمه يا باشمهندس أبو عبد الملك، ولا أقبل منك الخطأ، تدبرها ولا أقبل منك الخطأ حقا. يدخل في المزايدة لا يريد السرعة لكن ينفر، يعني نقول يستنفر الرجل الآخر ليشتري ويزيد السلعة على أن هذه السلعة سلعة مرموقة وسلعة فيها وفيها، حتى يذهب الرجل يغرر به ليشتري. هذا أيضا من باب الغش في المسلمين. أيضا من صور الغش للمسلمين في البيوع أقواها، من أقوى المعاملات غشا للمسلمين، أنا أقول أقواها، ما كل هذا غرر، كيف أقواها ما لقينا فيه في اختلاف فيه، لكن أصله من هذا أقواها إيش؟ المعاملة التي تكون ظاهرها الصحة وتبتطن البطلان. وأقوى هذه المسائل هي التحايل على الربا، التحايل على الربا، كما قال ابن عباس: بيع الشيء قبل تملكه، هذا بيع ما ليس عنده. ولكن أتكلم على الأصل هو التحايل على الربا، كما قال ابن عباس صراحة: دراهم بدراهم بينهما حريرة. هو يريد صرف دراهم بدراهم أو قرض جر نفع، لكن يدخل بينها سلعة ويقول هذا بيع صحيح وشراء صحيح، لكن المقصود الأسمى هو الدراهم والدنانير. فهذه من أقوى الغش للمسلمين هو التحايل على الربا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فأذابوه فباعوه فأكلوا ثمنه، ما أكلوا الشحوم لكن أكلوا ثمن الشحوم والمحصلة واحدة، لكنهم يعاملون الله كما قال إبراهيم أدهم، يعاملون الله كالطفل الصغير، والعملة الزائفة لا تروج على الله جل في علاه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ووردت بعض الآثار في الطبراني وفي غيره يستأنس بها، يعني حتى الحيوانات لا ترضى بالغش ولا ترضى بالعملة الزائفة. يعني يقال أن في من قبلكم من بني إسرائيل كان من الرجال رجل معه خمر يبيعها عندما كانت حلال في شريعته، يبيع الخمر فيخلط الخمر بالماء، فكان يبيع نصف خمر ونصف ماء، الكوب نصف خمر ونصف ماء، يخلط فيبيع ويأخذ الماء ليضعه في أكياس، فكان له قرد في السفينة فأخذ الكيس وصعد بها إلى ماء على السفينة. أنا قلت يستأنس بها وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فصعد بها إلى أعلى السفينة فكان يأخذ دينار يضعه في السفينة عند الرجل صاحب الخمر ودينار في الماء، دينار في السفينة ودينار في الماء. القرض لا يرضى بالغش، انظروا، فكان يقول هذا النصف هو الحق لك بنصف الخمر، ونصف الماء الذي غششت به المسلمين يكون في الماء ليس لك، عبرة لمن يعتبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بزجل رابع للمسلمين يقول من غشنا فليس منا، وتأويله كالتأويل السابق. يبقى لنا الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث العظيمة. أولا وجوب النصيحة للمسلمين، وهذه كيف نستنبطها؟ من وين تستنبط؟ طيب إيش فيها؟ كيف نستنبط وجوب النصيحة؟ هذه مسألة أصولية. نعم، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر التجار إن التجار يحشرون يوم القيامة فجارة إلا من صدق وبر. لكن أنا أقول كيف استنبطنا هذه؟ ما هو أنا عملت كده وكده، دي مش أنا مش بأشير لأحد، أنا ببين كيف استنبطناها. هي في قاعدة أصولية معينة تبين لنا هذا الاستنباط. مفهوم المخالفة، فين مفهوم المخالفة؟ هو ممكن نقول هذا يعني من باب النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره هذا من وجوب النصيحة، لكن أنا أتكلم الآن وجوب النصيحة لكل مسلم، فكلام سديد. أما قلنا الأمر بشيء نهي والنهي عن شيء أمر، وضدي إذا نهى عن الغش فقد أوجب النصيحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت فاهمينها ولا مش فاهمينها؟ فاهمينها؟ طبعا هذه أصوليا لها إطلاقات كبيرة جدا لسنا بصدد الشرح فيها، لكن الأمر بشيء نهي عن ضده والنهي عن شيء أمر بضده. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغش فقد أمر بالنصيحة، وجاءت مصرحة في كثير من الأحاديث كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، سمعت داري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأيضا في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، فكان يطبق هذا الحديث بحذافيره، حتى أنه اشترى فرسا من رجل قال له ب300 درهم وهو يأخذ الفرس ويرى فيه القوة فيقول لا هذا يستحق أكثر، حتى بلغ به إلى 800 درهم. قال والله لا أدري أنا البائع أم أنت البائع، فقال له لا والله قد بايعت رسول الله على النصح لكل مسلم. فإذا كان الغش حرام فالنصح لكل مسلم من باب الوجوب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن نفي إيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من الفوائد المستنبطة أيضا وجوب تفقد ولي الأمر الرعية، وله أن يأمر وينهى باليد، وهذا الذي ركز عليه العلماء وقالوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما المقلد فليس له ذلك، لأن المقلد لا يستطيع أن يحج ولا يستطيع له أن يقابل الحجة بالحجة، فالمقلد ليس له هذا، سيفسد أكثر مما يصلح. والعالم أو طالب العلم لابد أن يأمر وينهى بما يعلم بالحجة التي عنده، لأن المفاسد تغيير باليد أعظم مما يعني يريد من مصالح. أما ولي الأمر فله بالحجة وله أيضا باليد، وهذا الذي حدث من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أقول فيها وجوب أيضا تفقد ولي الأمر الرعية ومعرفة أين العطب حتى يسد الخلل. الفائدة الثالثة حرمة دماء المسلمين، وهذه تستنبط أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن يحمل السلاح على المسلمين، والمقصود الأسمى في حمل السلاح هو سفك الدماء البريئة المسلمة، وهي عند الله عظيمة كما بينا سابقا. الفائدة الرابعة أو الخامسة الرابعة هي مادة سد الذريعة، قاعدة سد الذريعة، قاعدة سد الذريعة. قلنا حمل السلاح يمكن حمل السلاح لإرعاب القوم فقط، تهديد، يعني رجل يريد المال من رجل آخر فيبين له السلاح ويظهر له السلاح وهو يعلم أنه يحرم عليه أن يستخدم هذا السلاح، لكن هو يبين له السلاح تهديدا وإرعابا فقط، فحسم نسلم المادة وحرمها لأنها ستصل به بعد ذلك إلى القتل، لأن المرء إذا لم يعطيه المال الذي يهدد من أجله لابد أن يصل إلى القتل. وسد الذريعة هذه من أفضل الأبواب التي يستخدمها العلماء في الأحكام الشرعية، ولها قاعدة تسمى الوسائل لها أحكام المقاصد. والدليل على هذه القاعدة قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذه يعني ستأتينا أو ممكن أن احنا في واقعنا نطبقها إذا سب يعني أهل الكفر مثلا ديننا، وإذا سببنا نحن دينهم فإنهم يزدادون في سب الدين وسب الرسول وسب الله، لابد أن نقصر ولا يجوز. هذه بعيدة عن المسألة التي كنا بصددها يوم الاثنين الماضي. أنا أبين أن حتى سب وتسفيه أحلام أهل الكفر عبادة، ومنعها الله لأنها تأتي بإيش؟ بمفسدة أعظم. وهذا فقه عريض جدا، بأن المصالح التي يروم الإنسان أو يصبو إليها الإنسان إن أتت بمفاسد أعظم لابد أن ينتهي عنها. أما رأيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها وأرضاها لولا أن قومك حديث عهد بكفر، ذو المصالح المفاسد، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة. لما؟ لأنها ليست على القوائم الصحيحة، ليست على قوائم إبراهيم. لهدمت الكعبة وبنيتها على قوائم إبراهيم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي رجل من أهل الخوارج ذو الخويصرة فيطعن ويسيء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في عدل ويقول يا محمد اعدل، هذه القسمة ما يرد بها وجه الله إلا في علاه. فيقوم خالد فيقول دعني أضرب عنق هذا المنافق، وهذه عبادة لأنه طعن في عدالة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فهذه المسألة مسألة عظيمة جدا، يندرج تحتها كثير من المسائل. وإن كان الغر يرى أنه مثلا لو أنكر المنكر بيده كالذين كانوا يحرقون السينمات ومحلات الفيديو أو قتل بعض الكفار ومعهم بعض المسلمين، يحسبون أن هذه المصلحة قد تحققت، مع أنهم أتوا بعد ذلك بمفاسد أعظم، وما جاء ذلك إلا من جهلين بهذه القاعدة العظيمة. الفائدة الأخيرة وهي من صيغ العموم من، ومن هذا اسم موصول من الأسماء المبهمة. قال انسلا من حمل علينا السلاح، من يدخل فيه الكبير والصغير، تدخل فيه المرأة، يدخل فيه المخنث، يدخل فيه الغفير، يدخل فيه الوزير، يدخل فيه كل أحد. فمن من الأسماء المبهمة التي تدل على العموم، من غشنا فليس منا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.